الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قبل شهر تقريبا أخبرني أحد الأخوة بانتشار مقطع لشخص يفتري علي الكذب، يستخدم الحوار الهادئ المحترم الذي لا ينطلي إلا على البسطاء ليتهمني في عقيدتي بأسلوب مبطن. ظننته في البداية قد أوتي من قبل فهمه لكلامي، لكن حين رأيت بعض مقاطعه تفاجأت بأنه أحد المتأثرين بالفكر الحدادي. أخذت أبحث عنه وعن من تأثر بطرحه، فظهر لي اسم شخص يعيش في الكويت. هذا الشخص ألف كتابا في الطعن بالإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه. أنا لا أعرف هذا الشخص، سألت عنه المشايخ والدعاة والعلماء فلم يعرفوا. استغربت، أخذت أبحث أكثر وأكثر، حتى أخبرني أحد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ممن يسكن منطقة الجهراء عندنا في الكويت بأنه سمع عن هذا الشخص، سمع عنه السوء، سمع عنه الطعن في علماء الأمة. هكذا قال لي شخص سيء السمعة، لكنه لا يعرف شخصيا ولا يعرف جنسيته، غير كويتي ولا يضره ذلك، لكن الذي يضره هو طعنه في علماء الأمة، ولا يعرف له شيخا. كل نشاطه في وسائل التواصل. وبعد جولة سريعة في مقاطع هذا الشخص تفاجأت من الكم الهائل من البذاءة وفحش الكلام. وجدته طعانا لعانا في علماء أمة الإسلام السابقين والمعاصرين، لا يكاد يسلم من لسانه أحد، فعلا بذيء. سيء الخلق مع علماء الإسلام. يعني تخيل يقول عن الإمام ابن حزم رحمة الله عليه بأنه جهمي جلد، وهو يكفر الجهمية، معناها أنه يكفر الإمام ابن حزم، يكفر الإمام النووي رحمة الله عليه، يكفر الإمام ابن حجر، العز بن عبد السلام، جمع كبير من علماء الأمة. سنتي إن شاء الله لاحقا لهذه النقطة. يكفر حتى من العلماء المعاصرين تقريبا، من العالم الجليل محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، ويحرم الترحم عليه، والكثير من الطوام التي سنذكرها في هذه السلسلة بإذن الله، هي لن تكون حلقة واحدة بل حلقات بإذن الله. كيف تحترم إنسانا لا يحترم علماء الأمة؟ الذي لا يحترم يجب أن لا يحترم. من الحماقة احترام هؤلاء المغرورين بأنفسهم، المعتدين بأنفسهم، لأن احترامهم سيزيدهم غرورا. هو لا يفهم من احترامك له أنك تتلطف معه، لا، هو يفهم هذا الاحترام بأنه أصبح ذا شأن في العلم، سيزيده الاحترام غرورا. فاحترامهم واحترام فكرهم ليس من الحكمة في شيء. وكل من ينشر مقاطعهم وكل من يدافع عنهم وكل من يسوق لهم وكل من يبرر لهم سيبوء بالإثم معهم، وسيكون علماء الإسلام الذين كفرهم هؤلاء الحدادية وضللوهم، كل هؤلاء العلماء سيكونون خصومك يوم القيامة. وكما ذكر ابن سعد رحمة الله عليه في الطبقات الكبرى عن عبد الله بن عكيم، هذا الصحابي، هذا التابعي الجليل، طبعا قيل بأنه صحابي لكن أصح والله أعلم بأنه تابعي، تابعي جليل، قال: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. كيف تعين، كيف أنت على دمه؟ من المعروف أنه يحب عثمان، كما روى الذهبي رحمة الله عليه عن ابنته، تقول أنه كان يحب عثمان رضي الله عنه ورضاه كثيرا، فكيف يعين على دمه؟ فقيل له: يا أبا معبد، أوى أنت على دمه؟ فقال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. كل من يسوغ ويسوق لهؤلاء لهذا الفكر التكفيري الباغي المعتدي فليهيئ نفسه ليكون خصما لعلماء الإسلام يوم القيامة. لماذا؟ لأنه مهد الطريق، مهد الأرضية لهذا الفكر، برر، سوق. إذن أنت شريك في هذه الجريمة. ومن المضحك أن نسمع بعض الناس يقولون لماذا لا تحترم وجهة نظرهم؟ هو لم يقل شيئا يستدعي منكم هذا التعامل القاسي، هو فقط بيّن وجهة نظري في بعض علماء الأمة. ما المشكلة في تضليل أبي حنيفة والتعريض بتكفيره بطريقة ملتوية؟ ما المشكلة في أنه يعرض وجهة نظره البرية فيكفر العز بن عبد السلام والنووي وابن حجر وابن حزم وابن دقيق العيد والقرطبي والسيوطي والسخاوي والمناوي والبيهقي والقاضي عياض والمئات من علماء الأمة غيره؟ ما المشكلة في ذلك؟ لماذا لا تحترمون وجهة نظرهم؟ هم فقط يكفرونهم ويستحلون دماءهم لتبين منهم زوجاتهم، ولا يرثون ولا يورثون ولا يدفنون في مقابر المسلمين ولا تجوز عليهم الرحمة، فقط هذا بس. تخيل لو كان هؤلاء العلماء العظماء علماء أمتنا أمامنا الآن، كل من ذكرت قبل قليل، أبو حنيفة والعز بن عبد السلام النووي وابن حجر والسيوطي والقاضي عياض وجمع كبير جدا من العلماء، كل هؤلاء أمامنا، لحكم هذا الفكر الإجرامي عليهم بأن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم واحدا واحدا. ضربت أعناق أبي حنيفة والنووي والقرطبي وابن حجر والسيوطي و و و و و. ومن المضحك أن نجد هؤلاء التكفيريين الجهل الحدادية يستدلون بكتب العلماء الذين يكفرونهم، مجانين أقسم بالله، هؤلاء يجب أن يعالجوا في مستشفيات نفسية، لكنهم مراوغون ماكرون، يقولون نحن نكفرهم، نعم نحن ننصر العقيدة ونستدل بكتبهم كما نستدل في النحو بأشعار الجاهلية، لكن لو كان هؤلاء كفارا لما جاز لنا أن نستدل بأقوالهم ولا أن نعتمد على كتبهم في الأمور الدينية. ماشي، النحو ليس علما دينيا، اللغة ليست علما دينيا، أما التفسير وشروح الحديث وكتب الجرح والتعديل فهي علوم دينية، بقول ابن مبارك الإسناد من الدين. أنت يا من تستدل بكتب ابن حجر تأديب التأديب وغيره من العلماء في في في في علم الإسناد، وجمع كبير جدا ممن تضللهم وتكفرهم، الإسناد من الدين كما قال ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، يعني تأخذ تفسير القرطبي، تأخذ شروح ابن حجر لفتح الباري، فتح الباري شرحي على على صحيح البخاري، تأخذ شرح، تأخذ شرح القرطبي المفهم على صحيح مسلم، تأخذ شرح النووي على صحيح مسلم، كيف تأخذ شرح السيوطي على سنن ابن ماجه؟ كيف تستدل بهؤلاء الذين تكفرهم تعتمد على كتبهم التي كتبوها في الأمور الدينية؟ أنت مجنون، كيف تأخذ دينك من كافر والعياذ بالله؟ يعني أنت تكفرهم، أنت كمن يأخذ دينه من كتب المستشرقين الذين يكفرهم. ماذا بقي لنا بعد كتب هؤلاء العلماء العظام العظام؟ ماذا بقي لنا من كتب؟ ماذا بقي لنا من كتب التفسير والحديث والفقه والأصول؟ لم يبق لنا إلا النزر اليسير. والله فكر مضحك، وأستغرب كيف ينطلع على إنسان عنده ذرة عقل، إلا من طرس الله على بصيرته واتبع هواه. كيف بدأت هذه القصة معي؟ بعد تحرير الكويت من الغزو البعثي مباشرة عام 1411 الهجري الموافق 1991، كان أحد طلبة العلم الأفاضل في الكويت كان يدرسني كتابا فقهيا في المذهب الشافعي وهو الفقه المنهجي، كتاب في المذهب الشافعي للشيخ علي الشربجي رحمة الله عليه، هو المؤلف. كان هذا الشيخ يعيش في الكويت، وأحيانا كنا نذهب إلى دروس الشيخ علي الشربجي نفسه مؤلف في الفقه المنهجي، كان يشرح كتاب كفاية الأخيار على شرح متن أبي شجاع أيضا في المذهب الشافعي. كان حريصا على تعليمنا الأدب قبل العلم، الأدب مع الله، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلماء السابقين خاصة ثم المعاصرين. حذرنا، ولا زلت أذكرها جيدا، حذرنا من فرقة ضالة ظهرت مؤخرا يطلق عليها الحدادية، تكفر أبا حنيفة والنووي وابن حجر وبعض علماء الأمة. هذه كانت أول مرة أسمع عن الفرقة الحدادية 1991. استبشعت ذلك جدا، يعني كيف إنسان عنده ذرة دين يكفر هؤلاء العلماء العظام الذين نحن عالة عليهم في فهم ديننا، عالة على كتبهم. ثم في عام 1415 للهجري الموافق 1995، آخر 1995، كنت حينها أدرس في المدينة النبوية أستكمل حفظ القرآن. كنت في شقة أحد طلبة العلم، وكان وقتها مشغولا في تحضير رسالة الدكتوراه، ما شاء الله كانت مكتبته عامرة، كانت مكتبته في المدينة النبوية. وقعت عيني لأول مرة على كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد رحمة الله عليه. تفاجأت حقيقة حين قرأت الروايات الطاعنة في الإمام الجليل أبي حنيفة، أصابتني هزة نفسية. لم أتضايق من أبي حنيفة رحمة الله عليه بقدر ما تضايقت من الطاعنين فيه، يعني كان شعورا نفسيا أكثر مما كان عن قناعة مبنية على دليل. وأحمد الله أني في ذات الجلسة بحثت في فتاوى ابن تيمية رحمة الله عليه عن توضيح لهذه الطعون. رحمة الله عليك يا ابن تيمية، فشفاني جزاه الله عن أمة الإسلام وعلماء الإسلام خيرا. وأحمد الله أن أنعم على أمة الإسلام بعالم كابن تيمية. وبالمناسبة أنا دائما أقول لبعض المتعصبين من المذاهب الفكرية التي تهاجم ابن تيمية رحمة الله عليه، أقول والله إن ابن تيمية صمام أمان لو كنتم تعلمون. ابن تيمية رحمة الله عليه هو القامع ببراهينه وعلمه ورزانته وحكمته للفكر التكفيري، وليس العكس كما تظنون. أنتم تأخذون بعض الجمل في بعض السياقات ولا تفهمونها على حقيقتها، لكن لو جمعت كل كلام ابن تيمية لاتضحت شخصيته لكم جيدا. المهم، من هم الحدادية؟ الحدادية نسبة إلى محمود الحداد، شاب ولد في مصر وسافر إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية وأمضى فيها 7 سنوات، ثم رحل إلى المدينة النبوية. كان متأثرا بالفكر المدخلي الذي ينتسب إلى السلفية. كان بداية ظهور هذا الفكر الحدادي أثناء الغزو البعثي للكويت. استفحل هذا الفكر بعد هذه الأحداث بشكل غريب، بعد أحداث الغزو بشكل غريب جدا. أكثر ما يميز، يعني دعونا نتكلم قليلا عن الفكر المدخلي، أكثر ما يميز الفكر المدخلي هو معارضته للتحزب. ما المشكلة؟ لا بأس في ذلك، أنا بالنسبة لي أرفض التحزب. وكذلك ينكرون القيام بالثورات. الثورات أنا بالنسبة لي ستزيد من البلاء على هذه الأمة، ما المشكلة في ذلك؟ هي وجهة نظر أنا أتفق معها، لكن مشكلة المداخلة ليس هذا. المشكلة هي أنهم يتعاملون مع خصومهم ومعارضيهم من الدعاة بتطرف، عندهم غلو في رمي المخالف بالضلال والانحراف العقدي والتبديع، وكل تطرف لا بد أن يولد تطرفا أشد. هذا الشاب محمود الحداد قال: لماذا نستثني بعض العلماء السابقين من الحكم عليهم بالضلال كما نفعل مع بعض المعاصرين؟ على رأسهم ريشة. وفعلا تجرأ هذا الشاب بجهله وغروره على علماء الأمة كالنووي وابن حجر، وقال: هؤلاء أشاعرة، والأشاعرة ينكرون علو الله ويؤولون صفات الله، وعندنا آثار من علماء السلف بأن منكر العلو كافر، إذن هما كافران. بلغت العلماء هذه الأخبار، أخبار هذا الغر، لكن العلماء وقتها آثروا عدم الرد وتجاهل هذا الشاب، وقالوا: هذا الفكر لا يستحق رد عليه، أميت الباطل بالسكوت عنه. هذا أكبر خطأ وقع فيه العلماء في ذلك الوقت. هذا الشاب جاهل، قال العلماء، يريد الشهرة، فلا تحققوا مراده بالرد عليه. وبعد فترة وجيزة تفاجأ العلماء في ذلك الوقت، رحمة الله عليهم، الشيخ بن باز بن عثيمين بن قعود، جمع من العلماء رحمة الله عليهم، تفاجأوا بانتشار هذا الفكر بشكل مريب، خاصة في أوساط صغار السن ما بين 15 و25، حتى بلغ بهم الضلال إلى أن أخذوا كتاب ابن حجر فتح الباري رحمة الله عليه وحرقوه. حينها تحرك العلماء خوفا على صغار السن، ثم طرد محمود الحداد لاحقا من السعودية. لذلك كل من يتطرف في رمي المخالف بالبدعة والضلال ويطعن في علماء الإسلام كأبي حنيفة والنووي وابن حجر والعز بن عبد السلام وغير من علماء الإسلام يسمى حداديا. طبعا لا يوجد حدادي يرضى أن تطلق عليه هذا المصطلح، ويدعي يقول أنا سلفي، بل هو حدادي. لماذا؟ شاء أم أبى، طعنه في علماء أمة الإسلام يبين لنا أنه يحمل ذات الفكرة الحدادي، وهذا يكفينا. كانت شخصية محمود الحداد غامضة بشكل مريب، كان يحب العزلة، يحاول أن يصنع حول نفسه بعزلته هالة ولا يظهر في الدروس العامة، لأن هذه العزلة وهذا الخفاء، خفاء الصورة، يصنع هالة لدى السذج والبسطاء. وفي نفس الوقت ظهوره لدى العامة سيكشف ضحالة إمكانياته العلمية، لذلك من الأفضل أن يتكلم من وراء الكواليس. وكان يتظاهر بالزهد وتعظيم السلف، تأثر به الغوغاء والدهماء خاصة صغار السن. والمضحك أن البعض عظمه لزهده، ولا يعلم أن الزاهد هو الواجد وليس الفاقد. لا تعرف الزاهد إلا حين يملك الدنيا ثم يؤثر الآخرة عليها، أما الفقير فكيف يزد بما لا يملك؟ هو فقير، هو غير واجد أصلا، هو فاقد، كيف تحكم عليه بالزهد؟ ثم كبار الضلال من الخوارج والمعتزلة كانوا زهادا، هل ينفعهم زهدهم ذلك مع انحرافهم الشديد عن منهج القرآن؟ لذلك المنهج المدخلي مع الأسف، وأتمنى أن يراجعوا طريقتهم في التعامل مع الآخرين، المنهج المدخلي هو الذي هيئ الأرضية للحدادية والدواعش في تكفير أئمة المسلمين وعامتهم، فالتضليل والتفسيق يقود إلى التكفير. المداخلة يعنفون على الدعاة المعاصرين، يضللونهم، يفسقونهم، وأحيانا يعرضون بتكفيرهم، ثم يأتي الحدادية ويتلقفون منهم هذا الأسلوب العنيف، ثم يتساءلون: لماذا لا نطبق ذات المنهج على العلماء السابقين، لا أحد فوق الشرع. وإن فقد شيوخنا الشجاعة في أن يطبقوا هذه الأحكام على العلماء السابقين فنحن نملك الشجاعة ولا نخاف في الله لومة لائم. ثم يأتي الدواعش ويطبق عمليا ما تعلموه نظريا، فبعد التضليل يكون التكفير، وبعد التكفير وبعد التكفير يكون التفجير. سباق بالتتابع بين المداخلة والحدادية والدواعش. المداخلة يتطرفون بالتضليل، الحدادية يتطرفون بالتكفير، الدواعش يتطرفون بالتفجير. هذا الفكر هو شجرة الزقوم الملعونة، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، وما أشبه اليوم بالبارحة. خرج لنا اليوم بعض أدعياء العلم واقتفوا نهج محمود الحداد، حذو القذة بالقذة، بل حتى بعض صفاتهم الشخصية بها شبه كبير من سلفهم الحداد. يحاولون صنع هالة عن طريق الانعزال ونشر الشبهات من سرداب مظلم. هذه العزلة تساعدهم في إخفاء نقصهم وعيوبهم عن الآخرين. عندهم القليل من العلم ممزوجا بالكثير من الغرور، قلة الأدب، والكثير من الطعن في علماء الأمة، سوء الخلق، بذاءة اللسان. وتبرير هذه البذاءة وهذا الفحش بنصرة العقيدة الصحيحة، يقولون أتباعهم من صغار السن الذين يسهل خداعهم باسم الدين، ينخدعون بالشعارات الرنانة اتباع السلف، تنقية العقيدة، نصرة التوحيد، قول الحق ولا نخاف في الله لومة لائم. ثم يكتشف هؤلاء الصغار بعد سنتين أو ثلاثة عندما ينضجون فكريا بأنهم وقعوا ضحايا لضال مضل استغل جهلهم لتمرير أفكاره. فصدق من قال الأفكار لا تموت، مهما كانت سخيفة غبية فإنها لا تموت. انظر إلى المزدكية، فكرة غبية تدعو إلى الانحلال المطلق، الحرية الجنسية التامة، زوجة الإنسان ملكية مشاعة للجميع. ذبلت هذه الفكرة لقرون، ثم ها هي اليوم تعود من جديد بالمثلية الجنسية المدعومة من قبل جهات سياسية وإعلامية ضخمة جدا. الأفكار لا تموت، وأصحاب الأفكار الباطلة منطلقاتهم مختلفة، منها الجهل، ومنها ردات فعل غاضبة تجاه تصرف معين، وأسباب كثيرة، ومن أهمها حب الشهرة. فصاحب الفكر الباطل يتلهث على الشهرة، لكنه يدرك أنه لو سلك طريق العلم المعتاد لتفوق عليه الكثيرون. لماذا؟ لأنه لا يملك قوة حفظهم ولا حدة ذكائهم ليتميز عليهم، فهو يبحث عن فكرة غريبة لينفرد بها عن غيره وينشهر بين الناس. الحدادية لا يحسنون البناء، لكنهم يحسنون التسلق على ظهور البنائين، يختارون أئمة الإسلام ودعاة الإسلام المشهورين الذين قضوا حياتهم في نصرة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطعنون فيهم لينشهروا. لذلك يجب أن يعامل هؤلاء بنقيض قصدهم. لذلك أنا لن أذكر أسماءهم لهذا السبب ولسبب آخر مهم، وهو أنني في الحقيقة أستحي أن أذكر أسماء هؤلاء الجهال مقترنة باسم الإمام الجليل أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه، فهم ليسوا ندا لخيال طلبة الإمام أبي حنيفة فضلا عن أبي حنيفة نفسه. لذلك سنعاملهم كمعاملة الأعرابي الذي روى قصته ابن الجوزي رحمة الله عليه في المنتظم، حين وقف الأعرابي أمام بئر زمزم فرأى الناس منشغلون بالطواف، فحسر عن ثوبه ثم بال في بئر زمزم فانهال الناس عليه ضربا حتى كاد أن يموت، وجاءوا به إلى أمير مكة فقال له الأمير: قبحك الله، لما فعلت ذلك؟ فقال: حتى يعرفني الناس فيقولون هذا الذي بال في بئر زمزم. هؤلاء الأغرار الصبية الطاعنون في الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه وغيره من علماء الأمة يجب أن تطمس أسماءهم كما طمس التاريخ اسم ذلك الأعرابي ولم يذكر إلا بولته. ولو أن جمعنا تاريخ هؤلاء الحدادية وعصرناه لما خرجت منه سوى قطرة قيح وصديد اسمها تضليل وتكفير أبي حنيفة والنووي وابن حجر والعز بن عبد السلام والسيوطي وغيرهم من علماء الإسلام. الأصل في الردود على أصحاب الأفكار الباطلة أن تكون باحترام، هذا هو الأصل. لكن حين يكون صاحب هذه الأفكار الباطلة سيء الخلق، قليل الأدب، بذيء اللسان، فاحش الكلام، هل نتعامل معهم باحترام؟ هناك شخص يعيش الآن في لندن، هو معروف بسبب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في زوجته الطاهرة النقية التقية أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها. هذا الشخص الذي يعيش الآن في لندن معروف بالفحش، هل نتعامل معه باحترام وأدب؟ الحدادية كهذا البذيء الذي يعيش في لندن ويطعن في صحابة رسول الله وفي عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، متشابهون بالفحش ومتشابهون كذلك في كثير من الأمور التي سنذكرها لاحقا بإذن الله. بعد رجوعي من الأسر تفاجأت بعودة الفكر الحدادي بشكل غريب، استغربت كيف لهذا الفكر المتطرف الغبي أن ينتشر وهو فكر غير جذاب حقيقة، لكني بعد التأمل زال استغرابي. الدنيوية والفكر الإلحادي الذي يريد اجتثاث الإسلام من جذوره لن يجد أفضل من دعم الفكر الحدادي للوصول إلى بغيته، الذي يظن أن الحدادية تريد رأس أبي حنيفة فقط فهو واهم. هم يريدون رأس الإسلام بإسقاط العلماء الذين بلغون الإسلام، ولسان حال الملاحدة لإسقاط الإسلام أسقطوا حملته. ادعموا الحدادية الذين يقومون بمهمة الحرب بالوكالة بدلا عنكم، لماذا تدخلون في صراع مباشر مع الإسلام؟ ادعموا الأفكار الغبية التي تجهل الإسلام بنفسه، هذه الأفكار لا خطر منها علينا، هي أحقر من أن تبني حضارة أو تعيد للإسلام مجدا. ادعموهم تفلحوا، هذا لسان حال الملاحدة والدنيوية. وكما أن الروافض أرادوا رأس الإسلام، الروافض الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطعنون في عرضه، كما أنهم أرادوا رأس الإسلام عن طريق علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استغلوا الخلاف بين علي وبعض الصحابة رضي الله عن الجميع فطعنوا في الصحابة وانتقصوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وادعوا تحريف كتاب الله سبحانه وتعالى. فكذلك الحدادية يريدون رأس الإسلام عن طريق أبي حنيفة رحمة الله عليه، استغلوا طعن البعض في أبي حنيفة فطعنوا في أبي حنيفة وفي كل من يعتبر أبا حنيفة إماما، ولقبوهم بلقب يعني حقيقة غبي وركيك، اسمهم السلفية المدجنة. والله العظيم فكر غبي أقسم بالله، سموهم السلفية المدجنة يعني يريدون أن يشوهوا صورة هؤلاء يعني. وبما أن علماء الإسلام قد أجمعوا بعد القرن الخامس الهجري تقريبا والسادس الهجري على إمامة أبي حنيفة رحمة الله عليه وجلالته. هذا يعني أن كل علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد القرن الخامس والسادس الهجري ضالون مضلون عند هذا الفكر الحداري. لماذا؟ لأنهم اعتبروا أبا حنيفة إماما وهم مميعون لدين الله، لأنهم جاملوا في الدين، وهم خوانا للأمانة، لأنهم خدعوا الأمة فمدحوا من يستحق الذم، وهم جبناء لأنهم لم يقولوا الحق خوفا من ذوي النفوذ. والآن هل وجدتم أخطر على الإسلام من هذا الفكر؟ يطعنون في من؟ في عالم ابتلي في سبيل الله وطعن في دينه كما طعن في الكثيرين كما سيأتينا لاحقا بإذن الله، جلد وعذب وسجن ثم مات مسجونا رضي الله تعالى عنه وارضاه، لأنه رفض أن يكون قاضيا للظالم. أنا في الحقيقة حين رأيت هؤلاء الحدادية الجدد قد أضلوا أبناءنا الصغار عزمت على ترك كل أشغالي الدعوية للدفاع عن هذا الإمام الجليل المظلوم أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمة الله عليه. هذا الإمام يستحق النصرة والله، وكما قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أي أنصار بعض. ولئن قال الحبيب بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي الدرداء بإسناد حسنه الترمذي والمنذري والسيوطي وصححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. فكيف بالرد عن عرض إمام جليل وعالم عظيم من علماء أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولئن لم يستطع هذا الإمام الدفاع عن نفسه لأنه تحت الثرى فإن له إخوة في الله جاءوا في آخر الزمان من بعده سيدافعون عنه ويدعون الله سبحانه وتعالى أن يجمعهم به في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هؤلاء الحدادية يربطون تكفيرهم وتضليلهم لعلماء الإسلام بالدفاع عن العقيدة الصحيحة. نحن ندافع عن العقيدة الصحيحة قبل أن تبلغ الفطام، لكن الدفاع عن العقيدة الصحيحة لا يستلزم تكفير وتفسيق وتضليل علماء الإسلام. أنتم لم تفهموا كلامهم أصلا، أنتم قبلتم الطعون ولم تفهموا ما وراء هذه الطعون، وهذا ما سنوضحه في هذه السلسلة بإذن الله. هؤلاء لا يوجد عندهم أي إضافة علمية محترمة، هؤلاء الحدادية، بل هم عالة على غيرهم، ينسخون الجهود العلمية للآخرين وينسبونها لأنفسهم. حتى الطعون في أبي حنيفة نسخوها من غيرهم، لا يوجد لهم أي إضافة، نسخوها من كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد تاريخ بغداد الخطيب البغدادي، أو كتاب نشر الصحيفة لمقبل الوادعي. حتى نصرتهم للباطل هم عالة على غيرهم من ناحية البحث العلمي. وهذا الشخص الذي كتب هذا الكتاب الذي يعيش في الكويت الذي كتب كتابه فرحان بنفسه بشكل مضحك والله، يعني يقول أنا كتبت هذا الكتاب يعني في جمع الطعون على أبي حنيفة في 10 سنوات. 10 سنوات يا مسكين، يا مسكين 10 سنوات، لماذا 10 سنوات؟ وجل ما جمعته إنما هو مجرد أسانيد، معظمه أسانيد وكلام لآخرين. هذا لا يستحق أن يستغرق من طالب العلم أكثر من شهر. تأليف الكتب من ناحية السهولة والصعوبة أقصد أقسام، أصعبها ما كانت الفكرة جديدة، ما كانت من بنيات أفكار المؤلف وأسلوبه الخاص، هذا أصعب نوع. وأسهلها ما كان يعتمد على نقولات الآخرين. أنت كتابك معظمه أسانيد، فمن السهل جمعها. 10 سنوات يا مسكين، هذا يبين لنا ضحالة ما تملكه من علم. كتاب هذا الشخص من أسهل الأنواع، فرحان جدا بكتابه، يقول 10 سنوات مسكين والله، وفرحان بنفسه بشكل. وما أقحم قلمه في الكتاب، الذي أضافه في الكتاب، ما أقحم قلمه في كتابه كان ركيكا كما سيمر بنا وسأوضحه. يعني ما تدخلت فيه كان ركيكا. هذا يبين لنا من أنت من ناحية العلمية. وتتكلم في علماء أمة الإسلام الذين والله أستحي أن أرفع عيني أمام أحدهم. علماء الإسلام، من أنت يا مسكين؟ غرك جهلك بنفسك والله. كيف تعرف مؤهلات الشخص العلمي؟ حين يعرض أفكاره الخاصة بأسلوبه الخاص. سمعت لهذا المسكين مقطعا صوتيا، ضحكت منه، غرقت في الضحك، وإن وجدته سأدخله بإذن الله في هذا الموضع بإذن الله. هو يرى نفسه إماما في الدين ومجددا، ومن الواضح أن المسكين يعني كما نقول ما أخذ مقلب بنفسه. هو يظن أنه حين يجدد الحديث عن أبي حنيفة رحمة الله عليه فإنه قد أتى بجديد. يا مسكين، لقد عرف الموثقون هذا الطريق وسبروه قبل ولادتك، فوجدوه طريقا يودي بهم إلى الهلاك فهجروه، وأنت للتو سلكته وتظن نفسك رائدا فيه، فبئس الطريق طريق أنت رائده. عموما هؤلاء الذين تولوا كبر الطعن في علماء الأمة من الحدادية الجدد لا يهمننا بقدر ما يهمنا أبناؤنا الذين أضلوهم وغرروا بهم وورطوهم بالطعن في سادات أمة الإسلام. ويا له من خسران مبين حين تنقاد مغمض العينين، يأخذ بزمامك جاهل متعالم، يتعامل مع الطعون الواردة على أبي حنيفة رحمة الله عليه بعقل جهول وقلب حقود. تقول له: معظم ما اعتمدت عليه إنما هو ضعيف السند، أو تناقضه روايات أخرى صحيحة، والقليل الذي صح بعد ذلك، بعد هذا الفرز وبعد هذا التمحيص، قد قيل في أئمة آخرين غير أبي حنيفة مثله. فلو اعتمدناه لأسقطنا الكثير من علماء الأمة. لذلك اعتمد العلماء الراسخون قاعدة مهمة في مثل هذه الطعون بين العلماء، بأن كلام الأقران يطوى ولا يروى. لذلك اتق الله واحفظ لسانك عن أئمة المسلمين، اتق الله واحفظ لسانك عن أئمة المسلمين. فإن سمع هذا الكلام اتهمك بأنك مميع للعقيدة. إذن فليهيئوا أنفسهم ليكونوا خصوما لسادات أمة الإسلام. والله إني لأرتعد هلعا حين أطعن بمسلم ولو كان مسرفا على نفسه في المعاصي، حين أطعن فيه بالباطل، فكيف بالطعن في سادات أمة الإسلام؟ وقد قال الله تبارك وتعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، سيدافع الله عن أوليائه. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله سبحانه وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، فهيئ نفسك للحرب مع الله سبحانه وتعالى، لأنك آذيت أولياء الله، واقتناعك بأنهم ليسوا أولياء لن يغير من حقيقة الأمر شيئا، لأن الأمر غير متعلق بقناعتك، إنما هو متعلق بحقيقة الأمر ذاته. فإن كانوا أولياء فقد أوردت نفسك المهالك. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه المنذري وابن حجر وصححه عبد الحق الإشبيلي وابن مفلح والألباني رحمة الله على الجميع، قال صلى الله عليه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس فيه، يعني طعنه بالباطل كما تفعلون أنتم أيها الحدادية، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. أسكنه الله ردغة الخبال، ردغة هي الوحل، الخبال عصارة أهل النار، حتى يخرج مما قال، حتى يأتي ببرهان. هذا البرهان لن ينفعك يوم القيامة حين تقول سمعت قرأت رواية، لا، الشأن كله في المعيار الرباني. هل سمعت أنت؟ هل رأيت أنت؟ هل محصت؟ هل اعتمدت على براهين؟ وسيأتينا إن شاء الله في الحلقة في الحلقات القادمة بأن كل ما اعتمدوا عليه إنما هو هباء، وسآتيكم بالأدلة والبراهين بإذن الله، وأقول موقنا بأن هذا الفكر التكفيري المسعور سيبوء بالخسران، وسينقمع كما انقمع سلفهم محمود الحداد، لكنها فتنة أشعل نارها الجهال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وليرفع الله سبحانه وتعالى مقام هؤلاء العلماء الأجلاء ويزيد من حسناتهم ويخزي أعداءهم في هذه السلسلة العلمية بإذن الله. سنأتي على شبهات الحدادية وسنفندها سندا ومتنا بإذن الله، وسنتعرض للكثير من القضايا العلمية المهمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.